نبدأ في سنن أبي داود من أول باب الرجل يركع دون الصف. يركع دون الصف. باب الرجل عفوا أكرمك الله. الباب رقم 100. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. ده لم نأخذه. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعض هذه قراءة في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. قال: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. قال: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان بن حرب: الصلاة. هذا حديث صحيح وإن كان إسناده ضعيف. إن كان إسناده ضعيفا لجهالة عمرو بن راشد. لكن رواه هلال بن يساف عن وابصة مباشرة. رواه الترمذي من طريق شعبة بهذا الإسناد. ولذلك حسنه الترمذي. فمتن الحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان: أن يعيد الصلاة. والمقصود بهذا الرجل أنه صلى خلف الصف صلاة غير مهتم بالإمام. وقال بعضهم بأنه صلى مؤتما بالإمام لكن الصف فيه أماكن فتركها كبرا وأنفا. كبرا وأنفا. إذن السؤال الآن: ما حكم الصلاة المنفرد خلف الصف؟ اكتبها تلخيص المسألة. ما حكم الصلاة المنفرد خلف الصف؟ المنفرد خلف الصف له حالتان. حالة الأولى: إذا كان يصلي نفس الصلاة المستوى. يعني هم يصلون الظهر، هم بيصلوا الظهر، هو بيصلي نفس الظهر، لكن يصلي نفس الصلاة المكتوبة التي يصليها الإمام ولم يقتدي بالإمام، فصلاة باطلة على ظاهر هذا الحال. الحالة الثانية: إذا كان مؤتما بالإمام، إذا كان مؤتما بالإمام لكنه استكبر أن يقف في الصف، استكبر أن يقف في الصف مع وجود أماكن في الصف وصلى وحده، اختلف العلماء فيه. فالجمهور على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، مع الكراهة أو مع التحريم. والقول الثاني قول أحمد وإسحاق أن صلاة باطلة. صلاة باطلة أيضا لظاهر هذا الحديث أمره أن يعيد. الحالة الثانية الثالثة: الحالة الثانية إذا كان مؤتما بالإمام. إذا كان مؤتما بالإمام فله حالتان. الحالة الأولى أنه هناك أماكن صلى وحده كبرا، والحالة الثانية أنه لم يجد أماكن في الصف وصلى وحده مقتديا بالإمام، والصلاة صحيحة بلا كراهة، ويسقط عنه واجب الاصطفاف بالعجز، ويسقط عنه واجب الاصطفاف بالعجز. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. مسألة يركع على الصف ستأتي إن شاء الله. هناك حالة ثالثة لمن كان مؤتمن بالإمام أيضا وكان في الصف أماكن لكنه صلى وحده لعذر. المكان فارغ الذي تقف فيه تحت مروحة مثلا وهو مريض، لو صلى الصلاة كاملة تحت المروحة سيزداد مرض، فصلى وحده، فصلاة صحيحة مع الصلاة صحيحة ولا كراهة، لأنه صلى خلف الصف بعذر. نعم. صلى خلف الصف مع وجود أماكن بدون عذر، ما احنا قلنا الكلام، قلنا الجمهور، قلنا بأن الصلاة الجمهور يرى أن صلاته صحيحة مع الكراهة أو التحريم، لكن أحمد وإسحاق وابن تيمية يرون أن صلاته باطلة لغير هذا الحد، وهو الراجح. نعم. الذي يريد أن يصلي على كرسي في آخر المسجد إن صلى وحده لا يجوز، وإن صلى بجوار الرجل أيضا فلم يصل منفردا. كلامنا بتكلم على واحد بس منفرد، لو اثنين صلوا مع بعض خلف الصف موجود أماكن اثنين صلوا مع بعض لا يسمى منفردا، إنما يكره لهم ترك الأماكن، لكن الصلاة صحيحة. فذلك العجزة الذين يصلون على الكراسي لا ينبغي أن ينفرد، لا ينفرد في آخر الصف هنا ولا في آخر الصف هنا وحده، ولا ينفرد خلفه إلا إذا كان اثنين معه. نعم. هذا مكروه، مسألة أن يضع كراسي خلف في آخر المسجد يصلي عليها العجزة، هذا مكروه للفرجة الكبيرة بينهم وبين المصلين. نحن نضع كراسي لاستيك صغيرة عادية خفيفة، وكل واحد يأخذ كرسي ويحطه في الصف ويجلس عليه. وبعدين مسألة فقه الصلاة على الكرسي إخواني محتاجة إلى تنبيه، يعني لو أنت في مسجد في نادي صلوا على كراسي اجمعهم ونبههم وقل له أنت بتصلي على كرسي ليه؟ ما هو السبب؟ قد يكون الإنسان ظهره يؤلمه لا يستطيع أن يركع، لكنه يستطيع أن يقف، فلا يجوز له أن يصلي على كرسي، يجلس على الكرسي ليه؟ هو يستطيع أن يقف، ظهره يؤلمه من الركوع فقط، حتى لو وضع الكرسي خليه ويصلي قائما، فإذا أراد أن يركع جالس وركع جالس وأكمل صلاته قائما. إنسان آخر لا يستطيع أن يسجد لكن يستطيع أن يقف ويستطيع أن يركع، إذا لا يجلس على الكرسي أثناء وقوف الإمام وأثناء وقوف، ويجلس على الكرسي أثناء ركوعه، وإنما يجلس على الكرسي أثناء السجود فقط. فمسألة الصلاة على الكرسي أهم تحتاج فقه، والواحد بس يريد تؤلمه يجي جالس، طيب أنت الآن تتعب من وقت الوقوف لا تستطيع أن تقف، لكن تستطيع أن تسجد على الأرض، إذا أثناء الوقوف اجلس لكن تستطيع أن تركع، أثناء الركوع كيف واقع، وأثناء السجود على الأرض واسجد. إذا مسألة القيام بالفرض واجب، يبغي الإنسان أن لا يترك هذا الواجب إلا بقدر الحاجة، قدر الحاجة. نعم. باب الرجل يركع دون الصف. الحديث 79 بعد 103. قال حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن أن أبا بكر تحدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال فركعت دون الطقس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. الحديث 80 بعد 106. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال أبو بكرة أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال أبو داود زياد الأعلم زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالة يونس ابن عبيد. هذا الحديث رواه البخاري في صحيح، هو حديث صحيح، وقد ذكره أبو داود من طريقين، ذكره من طريقين. الطريق الأول طريق سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم، والثاني طريق حماد عن زياد الأعلم، كلا الطريقين صحيح. أن أبا بكرة دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال فركعت دون الصف، يعني ركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فقال أبو بكرة أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الترتيب يشعرنا بأن أبا داود رحمه الله رجل فقيه، وأراد أن يجيب على سؤال قد يطرأ على ذهن من يقرأ الرواية الأولى. تابع معي كده لترى ما هي الزيادة التي جاء بها في الرواية الثانية. الرواية الأولى أن أبا بكر تحدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، فقال فركعت دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. الرواية الثانية إيه؟ ثم مشى إلى الصف. يعني إحنا لو وقفنا عند الرواية الأولى نقول جاء واحد النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع في آخر المسجد وأكمل صلاته، وركع الكبير في الركوع وأكمل صلاته بعيدا عن الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. أو فنتساءل هو ركع فقط لكي يدرك الركوع وبعد ما قام سمع الله الحمد مشى حتى التحق بالصف، أم هو ركع وأكمل صلاته مكانه ولم يلتحق بالصف؟ الحديث غير واضح، الرواية اللي معنا مش موضحة الموضوع. فجاء برد الرواية الأخرى وهي رواية حماد عن زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكر جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. كلمة ثم مشى إلى الصف هذه اللفظة حلت لنا هذا الإشكال، أي أنه لم يكمل صلاته كاملة دون الصف، وإنما التحق بالصف وأكمل صلاته مع الجماعة، فقال زادك الله حرصا ولا تعود. قراءة الجمهور ولا تعود، في رواية ولا تعيد، ولا تعيد يعني تعيد، أي ولا تعيد الصلاة، يعني أنت الآن صلاتك صحيحة، لكن هذه القراءة أو هذه الرواية ليست صحيحة. الرواية ولا تعود أي لا تعود بمثل هذا الشيء، لا تعود إلى هذا، لا تعود إلى الركوع دون الصف، لا تعود إلى المشي بهذه الطريقة، لا تعود إلى ما فعلت. نعم لا شاهد كلام شيخ الألباني ومن ورقه في ذلك، لكن كلام الجمهور لا تعود لمثل هذا الفعل كله، يعني إذا جئت لا تركع دون الصف وتدب كما فعل أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره، قال لا تعود، لو كان صحيحا قال زادك الله في الصف فقط، وإلا فالحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا أقمت الصلاة ف فلا تعتوا وهو أنتم تسعون وهو أنتم تمشون وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتهم يعني لو فاتتك ركعة دي فصليها خلاص وما أدركتم فصلوا ما في داعي أنك ليس هناك داعي أن تركع دون صف وكشف الألباني جاب رايات ومراسيل وأشياء لكي يثبت أن فعل أبي بكر فعل صحيح وأنه يجوز لأي إنسان أن يدب خلف الصف وأن يركع دون الصف وأتى بأثر كذا لكن قول الجمهور على خلاف هذا قدمون على قول تحصل ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم فاتك الركعة دي فاتك ركعتين أتموا ننتقل إلى باب السرة تفضل. قال تفريع أبواب السرة باب ما يستر المصلية. قال الحديث 81 بعد 106 قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا اسم إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. الحديث 82 بعد 106 قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه. الحديث 83 بعد 106 قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه فكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم التخطيط